أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الحميد المجيد، الحمد لله الحميد المجيد، الفعال لما يريد، المبدئ المعيد، يختص برحمته من يشاء ويؤتي الحكمة من يشاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الزكي الطاهر من أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة نتابع في حلقاتها سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتهت بنا تلك الدروس والحلقات السالفة إلى مشهدين جليلين عظيمين من مشاهد سيرته عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ من العمر 35 سنة قبيل بعثته بخمس سنين. أما المشهد الأول فهو مشهد مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء بيت الله الحرام، وأما المشهد الثاني فهو مشهد ما خصه الله تعالى به وأكرمه به من وضع الحجر الأسود في موضعه الذي هو فيه الآن. وبذلك يكون عليه الصلاة والسلام قد أنهى حربا طاحنة كانت على وشك أن يشتعل أو تشتعل نارها. ثم بعد هذين المشهدين الجليلين الكريمين حاولنا أن نستخرج المقاصد التي اشتمل عليها المشهدان، فكانت 14 مقصدا، وكنا بصدد بيانها وتفصيلها. أما المقصد الأول فهو إشادة الله تبارك وتعالى ببيته في كتابه، وكانت هذه الإشادة كما نتذكر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول إضافة ربنا سبحانه وتعالى البيت إلى ذاته المقدسة وإلى نفسه العظيمة في موضعين، وكذلك إضافة خليل الرحمن هذا البيت إلى ربه عز وجل. ثم الوجه الثاني الذي هو تعريف البيت بالألف واللام الدالة على العهد والحضور، وأن بيت الله تبارك وتعالى معهود في الفطر، ومعهود في العقول، ومعهود في الأذهان، ومعهود في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، إلا أن هناك من يتذكره حين تصفو البصيرة، وهناك من يطمسه، هناك من يطمس هذا البيت المعهود، وهناك من يبصره، والله عز وجل يبصر من أتى بالأسباب التي تبصره بالبيت. وأما الوجه الثالث فهو ما خص الله تعالى به بيته من الأوصاف والخصائص، وكانت حسب استقرائنا في القرآن الكريم لهذه الأوصاف والخصائص كانت 10. أول هذه الخصائص وصفه بالمثابة، وثاني هذه الخصائص وصفه بالأمن في قول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والوصف الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع في قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذه الآية اشتملت على أوصاف خمسة. وصف الأول: أولية، وأن بيت الله تبارك وتعالى هو أول بيت وضع للناس، ثم كذلك المباركة، ثم وصفه سبحانه وتعالى بأنه هدى للعالمين، ثم فيه الآيات البينات، ثم إنه مقام إبراهيم. وقد تقدم بيان هذه الأوصاف بالتفصيل حسب ما يسر الله تعالى في ذلك الدرس السابق. ثم الوصف الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، وهو وصفه سبحانه وتعالى بالحرام، وقد جاء هذا الوصف في غير ما آية، وصف البيت بالحرام. كذلك من هذه الأوصاف وصفه بأنه قيام للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقد عرفنا معنى القيام وأنه به يقوم الدين، بل به تقوم الأرواح وبه تقوم الأشباح، فلا قيام لحياة الناس في أي زمان وفي أي مكان إلا بهذا البيت. ويوم يأذن الله تبارك وتعالى بنهاية هذه الدنيا، يوم يأذن الله عز وجل بنهاية هذه الدنيا يخرب البيت. أما ما دام البيت قائما في هذه الدنيا فستظل الدنيا قائمة مهما وقع فيها من فساد ومهما وقع فيها من ظلم، ستظل الحياة قائمة، وسيظل البيت هو المقيم لها بواسطة الطائفة المؤمنة الموعود بوجودها وبدوامها وببقائها إلى قيام الساعة، في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لذلك كان البيت موصوفا بهذه الصفة الجليلة العظيمة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مبادئ التزكية وقيمها مزيد كلام على هذا النوع من القيام، فإنه يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى تعميق، وذلك ليعلم كل مسلم ومسلمة ما هو الارتباط الذي يربطه بهذا القيام، ما هو نوع القيام، وما هي الصلة التي تربط روحك وقلبك وعقلك بل وجودك وكيانك كله بهذا البيت قياما للناس، للناس كلهم، ولم يقل للمؤمنين، بل هو قيام للبشرية كلها، إلا أن المؤمنين لهم قيامهم الخاص، وسائر البشرية لهم قيامهم العام. فهناك القيام الخاص والقيام العام، كما أن هناك المعية الربانية العامة وهناك المعية الخاصة. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعاني لا بد من تفصيلها ولا بد من ذكر الخاص فيها والعام فيها، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في مبادئ التزكية بعد حين. ثم كذلك من أوصاف البيت، من أوصاف البيت أنه وصفه الله تعالى بالعتيق: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد بالبيت العتيق البيت المحرر الذي لم يستطع جبار عنيد ولا ظالم ولا طاغية أن يستولي عليه، وحين يحاول أي طاغية أن يستولي عليه إذا وجد المسلمون فعنق حماية البيت أو حماية البيت في أعناقهم، حين يوجد المسلمون فحماية البيت في أعناقهم، حين لا يوجد المسلمون فالعناية الإلهية تتدخل، بمعنى حين توجد السنن الشرعية فيجب على المسلمين أن يحموا بيت الله، حين لا توجد السنن الشرعية فهنا تتدخل السنن الكونية، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا سيأتي مزيد كلام فيه إن شاء الله تعالى عندما نتعرض إلى قيم التزكية ومبادئها. تلك إذن هي أوصاف بيت ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه، وهذا المقصد الأول من المقاصد المستنبطة من مشهدي السيرة السابقين. وأما المقصد الثاني الذي سبق ذكره فهو كون بيت الله تبارك وتعالى هو الرابطة التي كانت تربط بين قريش، وهو أيضا ضامن وحدتهم، ضامن وحدة قريش وهذا البيت، إذ لم تكن لهم قوانين يسيرون عليها كغيرهم من الحضارات التي كانت تعاصرهم كحضارة الروم وحضارة فارس. فهؤلاء كانت لهم قوانين وضعية، طبعا قوانين وضعية عقلية وضعوها لأنفسهم، فيها بعض الصواب وفيها الأخطاء الكثيرة التي تصدر من الإنسان بوصفه إنسانا خاليا من شرع الله ومن وحي الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء العرب لم يكن لهم نوع من هذه الحضارة، لكن كان البيت هو ضامن وحدتهم، وهو جامعتهم التي تجمعهم، ولذلك استطاعوا أن يتآلفوا فيما بينهم، واستطاعوا أن يتوحدوا فيما بينهم، وكلما بازغت منهم بازغة من الفرقة فإنهم يأوون إلى البيت وإذا بهم يجتمعون عليه. ذلك هو المقصد الثاني من تلك المقاصد التي سبق ذكرها. المقصد الثالث من هذه المقاصد ما كان عليه العرب من تعظيم لبيت الله تبارك وتعالى، كانوا يعظمونه تعظيما متوارثا فيما بينهم جيل عن جيل وطبقة عن طبقة، هذا كان شيئا متوارثا من عهد إبراهيم مرور بعهد إسماعيل ثم على جميع الطبقات والأجيال إلى وقت وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم بدلوا وغيروا في مسألة المناسك كما سبق ذكره وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه المقاصد تفاني هؤلاء العرب، تفاني قريش في خدمة البيت كما رأينا في مقطع السيرة وفي مشهد السيرة، كيف تفانوا في خدمة البيت تفانيا، جعلهم ينفقون أموالهم، وجعلهم كذلك يؤثرون أنفسهم بخدمة البيت ولا يسمحون لغيرهم ممن حولهم من الناس أن يشاركوهم في النفقة على البيت، حتى إنهم لما قصرت بهم نفقة الحلال اقتصروا على القدر الذي يستطيعون بناءه، لكن لم يقبلوا أي مال يأتيهم من أي جهة، وهذا يدل على ارتباطهم بالبيت وتفانيهم في خدمته وتنافسهم في خدمته. بل عندما كانوا ينقلون الأحجار كما رأينا كانوا ينقلونها بأنفسهم وعلى أكتافهم، لم يكلفوا عبيدهم ولا غلمانهم، وهذا لم يكن يحصل في خدمة أخرى. ففي خدمة أخرى مثلا يكلفون غلمانهم وعبيدهم، لكن في خدمة البيت كانوا هم أنفسهم يعني أشرافهم أشرافهم أنفسهم يخدمون البيت وينقلون الأحجار على أكتافهم، ويعتبرون ذلك تشريفا لهم وتكريما لهم وتبجيلا لهم وتعظيما لهم. وهذا أيضا من المقاصد الجزئية التي تستفاد من مشاهد السيرة. كذلك من المقاصد التي سبق سردها أنهم كانوا يميزون بين الحلال والحرام، كما رأينا حين وقف بين أيديهم ووقف أمامهم ذلك الرجل وهو الوليد بن المغيرة ينصحهم بأن يتحروا الحلال في النفقة على بيت الله. إذن كانوا يميزون بين ما هو حلال وبين ما هو حرام. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك والله أعلم الفطرة. والسبب الثاني أيضا ما توارثوه من دين إبراهيم عليه السلام ومن دين إسماعيل، فهذا مما توارثوه، أي مما توارثوه هذا النوع من التمييز بالحلال والحرام. وأيضا الفطرة التي فطر الله الناس عليها تميز عند صفائها وعند نقائها وعند خلوها من المشوشات، فإنها تميز بين الحلال والحرام. ولكن عندما تغلب عليها شهواتها لذاتها أهواؤها فإنها تقتحم الحرام. إذن فالحلال هو الذي يتناسب مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ما من فطرة في حالة خلوها وبعدها عن المشوشات إلا وتنسجم مع الحلال، والحرام لا تأوي إليه ولا تألفه بل ترفضه فطرة، إلا إذا تدنست هذه الفطرة، وعندما تدنس الفطرة فإنها تقبل على الحرام ولا تبالي به. من المقاصد أيضا ندرة الحلال في المجتمع الجاهلي. عندما يغلب على المجتمع الأهواء وتغلب عليه الجاهلية، فإن في هذه الحالة عندما تغلب عليها الجاهلية وتغلب عليها الأهواء على أي مجتمع فإنه يقتحم الحرام. وهذا هو الفرق بين المنهج الإسلامي في الاقتصاد وبين المنهج الجاهلي في الاقتصاد. عندما يسود المنهج الجاهلي في الاقتصاد فإن الاقتصاد يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى الحرام. لماذا؟ لأن المنهج الجاهلي لا يميز بين الحلال وبين الحرام، ولا يميز بين مصادر الحلال ولا بين مصادر الحرام. هذا شأن الجاهلية. أما المنهج الاقتصادي عندنا نحن المسلمين فهو يميز المصادر والموارد، كما يميز أيضا المصارف. فعندنا المنهج الاقتصادي قائم على منهجين اثنين: المنهج الأول الموارد، والمنهج الثاني المصارف. والإسلام يحدد الموارد ويحدد المنابع ويحدد الجهة التي تكتسب منها الأموال، سواء كانت جهة عامة أو جهة خاصة. جهة عامة تتعلق بالدولة أو جهة خاصة تتعلق بالأفراد. كل ذلك عندنا في المنهج الاقتصادي الإسلامي صاف ونقي وزكي، كله زكاه وكله نقاه وكله صفاء، ليس فيه ما يدنسه أبدا. وكذلك في المصارف، وكل هذا أصوله في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أصوله في القرآن. أصول الموارد الحلال في القرآن، وأصول المصارف الحلال في القرآن. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قواما، انظروا إلى هذه العبارة الجميلة، قواما، سبحان الله، قواما. نعم، القوام الذي هو الوسط بين طرفين مذمومين، فلا شح ولا إسراف ولا بخل، لا إفراط ولا تفريط. إذن إذا ساد المنهج الإسلامي في الاقتصاد كانت المعاملات كلها حلالا طيبا، وإذا سادت الجاهلية في اقتصاد العباد يغلب الحرام على الحلال ويندر الحلال. إذن كما ندر هنا في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، ندر عندهم الحلال وكثر عندهم الحرام، ذلك لأنهم فتحوا أبواب الحرام، فهناك الربا الذي كان يسود الاقتصاد الجاهلية، وهناك كذلك أموال القمار، وهناك وهناك، وهذا شأن الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان. لن تصلح الدنيا ولن تطيب الأموال وتتنقى وتتزكى إلا إذا ساد الاقتصاد الإسلامي. واليوم الغرب يشكو من هذه الأزمات الاقتصادية التي تضرب رأسه يوما بعد يوم، ويلتمس الحلول فيسير في دروب مظلمة مسدودة، ثم يعود الكرة ليسير في دروب مظلمة مسدودة. ولو استمع إلى ناصحيه من عقلائه، فهناك الناصحون المنصفون من عقلاء الغرب ينصحونهم بأن يعودوا إلى الاقتصاد الإسلامي، وإن لم يسموه بالاقتصاد الإسلامي ولكنهم ينصحونهم بأن تكون الفائدة صفرا. وهذا هو الاقتصاد الإسلامي الذي يقول فيه الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو معنى صفر فائدة، لا تظلمون ولا تظلمون. ومن هنا جاء القرآن في هذا الباب بالخطاب الحاسم الشديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نذرة الحلال إذن. ثم من هذه المقاصد أيضا مقصد تحري الحلال كما ذكرنا، ثم مقصد التمييز بين الحلال والحرام، نذرة الحلال. ثم من المقاصد أيضا أن بيت الله تبارك وتعالى تجري عليه سنن الله، بيت الله الذي هو الكعبة تجري عليه سنن الله الذي أو التي شاء ربنا عز وجل أن يقوم عليها الوجود امتحانا واختبارا وابتلاء لجميع العباد، ثم تعبدا للمؤمنين الصادقين المخلصين. ولذلك رأينا بيت الله عز وجل قد اعتراه ما اعترى غيره من التصدع بسبب السيول والتصدع بسبب الاحتراق، شأنه كشأن غيره مما أجرى الله تبارك وتعالى سننه عليها. حكمة من ذلك الاختبار والامتحان والابتلاء، ليترتب على ذلك الجزاء، ليترتب على ذلك الجزاء. ثم بالنسبة للمؤمنين ليتعبد الله المؤمنين ببناء بيته والاهتمام به. إذن له جانبان: الجانب الأول وهو الابتلاء والاختبار والامتحان، الذي هو في حق الكل، الكل يتساوى أمام الامتحان والاختبار والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحكمة الثانية هي حكمة التعبد، حتى يكون هناك باب من أبواب العبادات التي يتقرب بها المؤمنون الصادقون إلى الله عز وجل في خدمة بيته. ويا لها من حكمة جليلة، وقد وعاها المسلمون ووعاها الصادقون المخلصون، وسيأتي مزيد من الكلام على هذا المقصد عندما نستخرج منه التزكية، أي عندما نستخرج منه مبدأ وقيم التزكية. كذلك من المقاصد التي انتهينا إليها في درسنا الماضي أن الكعبة قد اعتراها من البناء وتوالى عليها من البناء مرات أربع. بنيت الكعبة على وجه اليقين بلا خلاف أربع مرات، وهناك من قال إنها بنيت أكثر من ذلك، لكن هذا الذي وصل إلى يقيننا. المرة الأولى التي تحدثنا عنها فيما سبق، وهي التي نطق بها القرآن في قوله جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وثبت كذلك في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أتى إلى ابنه إسماعيل وقال له: إن الله قد أمرني بأمر، فقال له إسماعيل: افعل ما أمرك الله به. قال: أوتعينني؟ قال: أعينك. ثم شرع في بناء الكعبة، وكان له هذا الشرف الذي ميزه الله تبارك وتعالى به من بين الأنبياء بالنسبة للسبق، كان أسبق إنسان بنى بيت ربه سبحانه وتعالى. ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام خصائص ومميزات، من هذه الخصائص هذه الخصيصة السبقية التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. أما البناء الثاني فهو الذي شارك فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذه المشاركة التي سبقت، حيث إن قريشا قررت بناءه بعد هدمه ثم تشاركت في بنائه، وقد سبق تفصيل ذلك حيث قسموا البناء إلى أربعة أقسام، كل مجموعة من القبائل تقوم بطرف من هذا البيت حتى تكون كل القبائل قد شاركت في بناء البيت ولم تحرم أي قبيلة من هذه القبائل. وأما البناء الثالث فقد كان في عهد يزيد بن معاوية على يد الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وذلك حين حوصر داخل المسجد الحرام من لدن جيوش يزيد، وبقي هناك مدة محاصرا، وكانت هناك المجانيق منصوبة وكان يضرب بها، وكانت بعض هذه الضربات تقع على بيت الله تبارك وتعالى حتى تصدع البيت. فقرر عبد الله بن الزبير رحمه الله ورضي عنه بعد أن استشار أهل مكة والصحابة الكرام ماذا يفعل، هل يصلح ما وهى منه أم ينقضه ويجدد بناءه. عبد الله بن عباس كان له رأي، وهو أن يصلح ما وهى من بنائه ويتركه كما هو، ولكن عبد الله بن الزبير كانت له همة عالية، ما رضي أن يصلحه بل قرر أن يبنيه من جديد. بل قرر أن يبنيه على ما تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تمنى أن يبنيه على ما وضعه عليه خليل الرحمن تماما. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تمنى ذلك، ولكن منعه مانع، كما في حديث عائشة وهو في الصحيح، قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر، وفي رواية: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة ولا ألزقتها بالأرض، لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولزدت فيها 6 أذرع من الحجر حين نقصتها قريش بسبب نقص نفقة الحلال كما سبق. هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام به عبد الله بن الزبير تماما، ولذلك قال العلماء الذي جرأه على بناء الكعبة على هذا الطراز هو حديث عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن عبد الله بن الزبير عرف وتعمق هذا الحديث تعمق الفقيه، تعمق هذا الحديث تعمق الفقيه، وفهم منه أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم هو حداثة قريش بالكفر، وأن هذا المانع قد زال. فلما زال هذا المانع شرع الحكم الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعل كما فعل عمر رضي الله عنه في قضية صلاة التراويح، لأنه كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة صلاة التراويح، فصلى بصلاته أناس، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فكثر الناس في اليوم الثاني فأصبحوا يتحدثون بذلك، فكثروا في اليوم الثالث حتى غص المسجد وامتلأ، فلما كانت الليلة الرابعة لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام حتى إذا صلى الصبح وقف يبين لهم العلة لماذا لم يخرج إليهم. قال: أما بعد فإنه لم يخفى علي صنيعكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها. فترك القيام عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم، لأنه كان الزمن زمن تشريع، كان الزمن زمن تشريع، فربما فرض قيام الليل والناس لا يطيقونه. فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه فإنه ذات ليلة دخل إلى المسجد كما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: دخلت أنا وعمر إلى المسجد فوجدنا الناس يصلون أشتاتا، يصلي الرجل بصلاة غيره، فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعت الناس على إمام واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب، فلما دخل في الليلة التي جمعهم على إمام واحد قال: إنها نعمة البدعة. المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، وهي المحمودة في مثل هذا المقام. ففعل عبد الله بن الزبير، فعل عبد الله بن الزبير ما فعله عمر تماما، زالت العلة التي من أجلها منع تجديد بناء الكعبة على غرار ما فعله إبراهيم، فلما زالت العلة قام عبد الله بن الزبير فأقام البيت تماما على ما كان على عهد إبراهيم وعلى ما تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فزاد فيه الأذرع التي نقصتها قريش، وجعل له بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، أي باب على جهة الشرق وباب على جهة الغرب، ثم رفع بناءه وزاد فيه 10 أذرع بالإضافة إلى 18 الأذرع التي سبقت، وهكذا ظل البيت على هذه الصورة مبنيا إلى أن جاء عهد خلافة عبد الملك بن مروان، وهنا سيبنى البيت المرة الرابعة، وقد توقفنا في الدرس الماضي على بناء البيت المرة الرابعة. في عهد عبد الملك بن مروان كان قد قتل عبد الله بن الزبير، فكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بمقتله ويخبره بأنه قد جعل البيت على أس وأشهد عليه العدول من أهل مكة، أي يخبره بأنه قد بنى البيت على أس معين وأن كل العدول من أهل مكة قد رضوا بذلك ولم ينكر عليه أحد هذا النوع من البناء. فرد عبد الملك بن مروان بكتابة أخرى على الحجاج يقول له فيها: دعنا من تلطيخ ابن الزبير، أي لسنا في حاجة إلى تلطيخ ابن الزبير، أي يريد أن لا يرضى ببنائه، لم يرضى عبد الملك بن مروان ببنائه البيت، إذن كتب إلى الحجاج الذي هو أميره ووليه يقول له: دعنا من تلطيخ ابن الزبير، لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فدعه، قلنا بأنه زاد فيه 10 أذرع، وأما ما زاد من الحجر، أي ما زاد من الأذرع التي كانت عارية، قال فدعه، بمعنى ما زاده من ناحية الطول فليتركه، وأما ما زاده من إضافة الأذرع التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رده كما كان في عهد قريش وكما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له بعد ذلك: وسد الباب الذي فتحه، بمعنى أنه كان يريد أن يعيد البيت كما بنته قريش وكما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو البناء الرابع الذي كان تحت خلافة عبد الملك بن مروان وبقي إلى يوم الناس هذا. هذا البناء الذي تشاهدونه اليوم هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بنته قريش، وهو الذي رده إليه عبد الملك بن مروان أو الحجاج بن يوسف بأمر من عبد الملك بن مروان. بقيت الكعبة على ذلك البناء إلى يوم الناس هذا. في عهد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى كان قد أراد أن يبنيه على الصورة التي تمناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يبنيه على تلك الصورة تماما التي تمناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان قد حققها عبد الله بن الزبير. لكن الإمام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى أشار عليه بأن لا يفعل، وقال له: أنشدك الله، أنشدك الله ألا تفعل، حتى لا يكون هذا البيت ملعبة للملوك من بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من القلوب، فدعه كما هو. فصرفه عن ذلك. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي يدل على بعد النظر وعلى عمق الفقه وعلى النظر السديد وعلى إدراك المصلحة العامة، ويدل كذلك على شجاعة الإمام مالك ووقوفه في وجه أي حاكم يريد أن يقدم على أمر لا يصلح للأمة، ولكنه بأدب جم وعبارة جميلة: أنشدك الله يا أم المؤمنين ألا تفعل، دع البيت كما هو، لأنك إذا غيرته الآن ستكون قد فتحت باب ذريعة، وتكون قد فتحت باب مفسدة للملوك الذين يأتون من بعدك، لأنه سيصبح البيت كما قال رحمه الله تعالى ملعبة للملوك، لا يأتي مالك له قدرة على تغيير البيت وبنائه بالشكل الذي يريد إلا وغيره، فتذهب هيبة البيت من قلوب الناس، وللبيت هيبة في قلوب الناس، ينبغي أن تبقى تلك الهيبة مهيمنة على قلوب العباد، أن يبقى بيت الله تعالى له الحرمة التامة وله العظمة الكاملة. فاستجاب هارون الرشيد لرأي الإمام مالك رحمة الله عليه وترك البيت كما هو، فبقي إلى يوم الناس هذا. وهذا الحديث الذي سقناه من حديث عائشة رضي الله عنها، ونحن ما زلنا في باب المقاصد، ما زلنا في باب المقاصد، هذا الحديث يدل على مقصدين أو ثلاث من المقاصد التي يدل عليها هذا الحديث: الرابطة التي كانت بين الأنبياء، الرابطة الأدبية التي كانت تسود الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن تفرقت أزمنتهم وتفرقت أمكنتهم، فرابطة النبوة ورابطة الرسالة ورابطة الوحي تربط بينهم جميعا، فهو خيط من نور الله عز وجل وخيط من وحي الله تبارك وتعالى يجمعهم، وإن تفرقت أمكنتهم وتفرقت أزمنتهم. ثم كذلك من المقاصد التي اشتمل عليها هذا الحديث هو تنويه سيدنا رسول الله بسيدنا إبراهيم، والوفاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء السابقين. وسوف نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من هذه المقاصد في الدرس الآتي، مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا من سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.